Book 2 65 65 65 부정하기 2 النفي 2 النفي 2 그 반지가 비싸요? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ 아니요, 이건 100 유로밖에 안 해요. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. 하지만 저는 50 유로밖에 없어요. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. 벌써 다 했어요? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ 아니요, 아직요. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. 하지만 곧 다 할 거예요. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. 수프를 더 드릴까요? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ 아니요, 이제 됐어요. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. 하지만 아이스크림은 하나 더 주세요. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. 여기서 오래 살았어요? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ 아니요, 이제 한 달 됐어요. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. 하지만 이미 많은 사람들을 알아요. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. 내일 집에 운전하고 갈 거예요? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ 아니요, 주말에만 가요. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. 하지만 일요일에 돌아올 거예요. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. 당신의 딸은 성인이에요? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ 아니요, 아직 17 살이에요. لا, هي الآن بلغت 17. لا. هي الآن بلغت 17. 하지만 벌써 남자친구가 있어요. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.